الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتكتب ولاية القاضي بالشيعة أو بشهادة عدلين. إثبات القضايا في الإسلام عادة يتم بأحد طريقين. الطريق الأول طريق الشيعة، يعني الاشتهار بين الناس. الشهرة وإن كانت في بعض الأحيان تنطبق عليها مقولة رب مشهور لا أصل له، ولكن في نفس الوقت عندنا شاعر يقول: وهل نار تفوح بلا دخني، يعني لا بد أن يكون هناك شيء ليستنبط من هذه القضية المشهورة. الشهرة بين الناس حجة في كثير من القضايا، كون القاضي قاضيا يثبت بالشهرة، كون المجتهد مجتهدا يثبت بالشهرة، العدالة كذلك، النسب يعني فلان ابن فلان ما هو الدليل على ذلك يثبت بالشهرة وما أشبه ذلك. هذا الطريق الأول. والطريق الثاني شهادة العدلين، اللي تجري هذه الطريقة من أول الفقه إلى آخر الفقه باستثناء بعض القضايا المحدودة. هذان الطريقان هما طريق إثبات كون القاضي منصوبا من الإمام عليه السلام، يعني عندما جاء محمد بن أبي بكر إلى الناس بأي دليل هذا منصوب من قبل الإمام؟ الشهرة بين الناس كافية وشهادة العدلين كافية أيضا. وتثبت ولاية القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام بطريقين. الطريق الأول بالشياع، وهو إخبار الجماعة به يعني بماذا؟ يعني بكونه قاضيا وبنخبه من الإمام. إخبار الجماعة به يغلب على الظن صدقهم، اللي واحد يرجح 70% 80% أنهم صادقون وأنهم مكاذبون، أو بشهادة عدلين سواء كانت في المحكمة أو لم تكن بالمحكمة. وإن لم تكن الشهادة بين يدي حاكم وفي المحكمة، بل يثبت بالشاهدين أمر القاضي عند كل من سمع الشاهدين، بمجرد ما سمع حتى إلى بالبيئة يثبت ذلك. هذان طريقان. ثلاث طرق أكو هذه الطرق المقبولة. الطريق الأول خبر العادل الواحد لا يقبل. أيضا الواحد العادل الواحد قبل يقبل أو لا، من المسائل المعضلة من أول الفقه إلى آخر الفقه. القبل هل تثبت لإخبار العادل الواحد؟ دخول الوقت هل يثبت لإخبار العدل الواحد؟ صار اضطراب في كلمات الفقهاء، وحتى نفس صاحب العروة اللي هو أحد الفقهاء المتقنين في نفس العروة في تناقض، فالمقام قاعد يكفي فالمقام قاعد يكفي. مسألة هي مسألة مو واضحة معضلة، لكن المشهور يقولون العدل الواحد لا يعتنى بقوله في الموضوعات، في الأحكام يعتنى بقوله. في الأحكام يعني شنو؟ في الزرارة قال حدثنا الصادق عليه السلام نقبل قوله، اما في الموضوعات القبلة من هنا الوقت دخل زيد مجتهد امر قاضي هذا ما يثبت في العدل الواحد، ولا يثبت ذلك يعني كونه منصوبا قبل الامام بالعدل الواحد. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني ولا بقول القاضي، هو نفس القاضي يقول انا قاضي ومنصوب من قبل الامام. عندنا قاعدة يجر النار إلى قرصة، اللي يجر النار إلى قرصة قول المقتول، ولا بقول القاضي وإن شهدت له القرائن الظنية، هي القرائن الظنية تأيدة. صحيح؟ إحنا كنا في انتظار الوالي والوالي إجا وقال الآن والي، وبعد ظاهرا هو لا يدفع ذلك. أهل المدائن عندما أجاهم سلمان كان ينتظرون خرجوا إلى خارج المدائن حتى سلمان يجي واقع عليه. قال منتظرين شغل فد واحد راكب على حمار عارض يبدأ يجي شاية إجا قال المشهد الأمير بالطريق. قال من هو الأمير؟ قال سلمان الفارسي. قال أما الأمير فلا أعرفه وأما سلمان الفارسي فأنا أنا ما أميركم. فإجا رجلوا لقدموا إلى دوامهم قال لا أنا أركب على ذاك السماري ودوا إلى قصر الإمارة قال لا أنا ما أمير وإنما هذا عرفي مكان عادي. بس خذ معرفة هذا الإنسان اللي جاي ملامح تدل على الصدق معرفة أنه عندما يقول أنا قاضي يعني هو قاضي لا يعتبر ولا بقول القاضي وين شهدت له القرائن والعلامات الظنية صحيح؟ الطريقة الثالثة ولا بالخط. الإمام كاتب في رسالة صحيح؟ كان يقول إني قد بعثت عليكم فلانا قاضيا في كل الفقه يقول الخط مو أخبار ولا يثبت بالخط حتى مع أن التزوير يعني نعلم بأنه شنو هذا مو مدور يعني هذا كتاب الإمام نفسه لكن قسم قائلين الكتاب مو حجة شرعا الكتاب في الإسلام مو حجة ولكن مع احتمال القبول في القسم الثالث. ليش؟ إذا احنا نعمل من التزوير صار عندنا علم إذا صار عندنا علم العلم حجة أين مكان الحقيقة الأبعد إذا أورثت هذه القرائن عن علم أو الإطمئنان العرفي الإطمئنان العرفي يعني 90% 85% لا بد أن تكون كلها حجة. هذا البحث الأول. البحث الثاني بالنسبة إلى شروط القاضي. سابقا شروط القاضي ذكرناها لكن شروط من ذكرناها شروط المجتهد. فعلى ذكر شروط القاضي المنصوب من الإمام يعني هذا مربوط بجمال الحضور ما ذكرناه سابقا مربوط بجمال الغيبة والشراف نفس الشراف بلا فرق فيما ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام. أما المجتهد في زمان غير قبل تكلم حوله لا بد من الكمال. كيف يكون الكمال؟ المصنف هنا ذاكر بعض الشرائط ما ذاكر كل الشرائط لذلك الشارع صار مضطر أنه كل شيء اللي يبدأ يدخله في شيء آخر يعني كل ما كان أكو مناسبة داخل شرط ثاني يدخله في الشرط المذكور. الكمال شنو في كل فقه قرار الكمال يعني البلوغ والعقل هنا لأن طهارة المواد المشترطة حكمة فالمصنف بالقوة يدخلها بالكمال وإذا المصنف ليش ما ركز طهارة المواد يعني الإنسان اللي ابن الزنا هذا مو كامل هذا في نقص من الناحية الإسلامية والاجتماعية ولا بد من الكمال. كيف يكون الكمال؟ بالبلوغ والعقل وطهارة المواد. بعد ولا بد من العدالة المصنف القوي داخل شرط آخر ويدخل فيها الإيمان لأنه الإنسان إذا ما كان مؤمن هل يعقل أن يكون عادلا؟ هل يعقل أن يكون عادلا؟ لا يعقل أن يكون عادلا السمي ما ها؟ يعني؟ لا في الكلام العدالة العدالة يعني اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. هذا الإنسان اللي يحلق لحيته هذا الإنسان يعتبره غير عادل صحيح؟ فكيف بالإنسان اللي كل خطة منحرف وهذا بطريقة أولى معادلة؟ فإن العدالة عندما اشترطناها فقد اشترطنا الأعم وهو الإيمان لأن الإيمان أعم من العدالة ووجود الأخاص دليل على وجود الأعم. كم شرط صاحبنا؟ 5 البلوغ العقل طهارة المولد الإيمان العدالة الخمسة. بعد وأهلية الإفتاء يعني يكون مجتهد كيف يكون أهلا؟ بسبب العلم بالأمور المذكورة السابقة. شنو كانت؟ المقدمات الست والأصول الأربعة وقدرة رد الفروع على الأصول هذا الشرط السادس. السابع الذكورة ليكون الشرط الثالث الكتاب يعني ليكون أمي لي يعرف يقرأ ويكتب يقولون سيد حسين القمي المرزا حسين القمي رحمة الله عليه المجتهد المعروف هذا ما كان يعرف يكتب ما كان يعرف يكتب 70 سنة لا يقرأ كتاب كتب فقهية مجتهد مسلم كان لغة الكتابة ما كان يعرف بالقوة بالأراحة كان علمنا اللي يسوي توقيعة حسين القمي عالم بالقوة كان كتبه شيء كبير كان يكتب بس الواحد اللي ما يعرف الكتابة على قول المصنف هذا ما يصير قاضي والكتابة ليش؟ لأسر الضبط بدون الكتابة خوارج لن يعرف الوقائع شايفين راح إلى دار القضاء شو الأراشي في القضاء والقضايا بها رواحه مجيئه هذا الشاهد وذاك الشاهد وهذا شنو قال وذاك شنو قال هاي كلها لازم ترضى حتى ليس خلق المسائل في يوم واحد القضاء شو ما أراشيفه شو يعني شنو لعسر الضابط وحفظ الوقائع بدون الكتابة طبعا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما النبي باعتبار معصوم فما يشتبه ما يخطأ ما ينسى فالنبي ما يعرف الكتابة مو مهم أما القاضي ما يعرف الكتابة يعرض للخطأ والاشتباه بني العلم ما يذكر كذلك الآلام اقتدار من النبي بعد بني من يكتب له ليش ولازم يكتب اللي جاء فلان ومعه شاهدان وجاء فلان ومعه أربع شهود قال هالشكل قال بقى يجيب واحد ويشوف شو صار بالنتيجة اليوم يروحون بكرة يجون يروح يجيب شاهد فلان كذا فلان عادل وما عادل وغير لازم يحقق حول هاي المسألة لازم يكتب شاهدة أربعة لأن مدين عادل مثلا هاي القضايا تروح من بالها ها؟ هاي أدلة ضعيفة هاي أغلبهم كلمات السنة اللي بقر لهم الكتاب العلم لا يعني ما يسمع ليه كثير أكو واحد من الكتاب قبل مدة كان صاير مرحب هذا كتاب كلش جميلة في الأدب يعني عندما يكتب كتابة أدبية كلش كتابة جميلة توفق بالمدة قلوا لي احكي ما يعرف يحكي قاعد يقول لك احكي فلان المطلوب ما يعرف يتلجل الناس لما يقولوا لك احكي هذا المطلوب يكتب كلش لطيف وجميل يعني واحد عنده قدرة أدبية شنو؟ ما عنده قدرة فلان عندنا عالمية صاحب الكفاية كفايته نظرة بالأمثال في التعقيد للطلبة كل الطلبة يستوحشون من تعقيد الكفاية يقولون بيان كتاب هلق كانت معقدة بيان من ألطف ما يكون كلش بيان لطيف كانت بعد حضر رضا الحمداني صاحب كتاب مصباح الثقيل كتاب من أروع ما يكون بيان كلش كان معقد ما كنت لازم لا في القدرة الأدبية ولا في سائر القدرات في علم النفس الثابت اللي قدرات الإنسان مختلفة يمكن واحد دقيق جدا في المسائل الرياضية يعني يطلب 6 أرقام مضروبة في 6 أرقام فورا يجاوبك بلا كتابة يعني يقول مثلا 4777 4 أرقام حطوا إلى مليون رقم مليون رقم في مليون رقم مختلف فورا يجاوبك عنده عبقرية في الجواب الرياضي مثل عظيم ليسكن يعني يقول في بعض العلماء يسكن المدرسة قدرات الإنسان مختلفة وعجيب الإنسان قد يكون فاشل في ناحية 100% وناجح في ناحية 100% فإذا الإنسان شاف نفسه فاشل في مكان ما لازم يشوف كل قدراته بهذا المنظر وإذا شاف نفسه ناجح في مكان ما لازم يصير مغرور النجاح في مكان مو دليل على النجاح في كل مكان داري. هذا بالنسبة للكتابة بعد شنو البصر لأنه يكون مبصر لك من الأعمال ليش؟ لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم وتعدل التمييز مع العمى من المدعي من المنكر هذا يزور هو يجيب دعوة بعدين هو يجيب صوت يقول هذا الشاهدان هذا ليس هذا وتعدل ذلك مع العمى طبعا في غير النبي لأن النبي معصوم فلا يخطئ ولا يشتبه وقيل انهما ليسا بشرط للكتابة ولا البصر ليش؟ الانتفاع الاول في النبي صلى الله عليه وآله يعني نبينا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك النبي لا كان يقرأ ولا كان يكتب فإذا النبي كتاب مشرط احنا بطريقة اولى مشرط لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الانتفاع الكتابة في نبينا صلى الله عليه وآله طبعا هذا المطلب متابع يقول النبي ما كان يكتب مو انه ما كان يعرف القراءة والكتابة صحيح؟ احنا الان ما يتمكن العبقرة في هاي المدرسة لكن منع هذا عدم القدرة غير عدم الفعلية. النبي ما كان يكتب مو ما كان يعرف يكتب، هذا النبي ضعيف. والانتفاء الثاني في شعيب عليه السلام، اللي شعيب كان أعمى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هذا من الناحية الرواية مو ثابت. يعني يقولون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الروايات لا يكون فيهم نقص أبدا. إذا كان كذلك فشعيب لم يصر أعمى وإنما صار ضعيف البصر جدا، الثاني مقابل. وانتفاء الثاني في شعيب عليه السلام هذا واحد الأسوة. الشيء الأول إمكان البصر بدونهما، بدون الكتابة وبدون البصر بسبب الحفظ والشهود، بس واحد ذكرته كلش قوي يحفظ، لو يجيب شاهدين ما يشوف هو شاهدين أخو يشهدون اللي هذا فلان هذا فلان، هذا عنده شاهدين هذا ما عنده شاهدين، بل أوقع شفاف مثلا. خب كم شرط صار عندنا؟ 3 5 6 7 8 9 تفعى شروط، وبقية الشروط وينها؟ بعض الشروط بقوة دخلناها، البقية وينها؟ وبقية من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره في غير هذا الكتاب، بقي من الشرائط 3: غلبة الحفظ، يعني ليكن كثيرا النسيان، صحيح؟ وهذا شرط طبعا، لأن الإنسان النساه ما يقبل قوله في أي مكان حتى في نقل الرواية. المصنف ما ذكر ها؟ لا مو لازم يكون، يعني حفظه لا شو حفظه يكون أغلب من النسيان، هذا معناته مو نسيان يكون أغلب من حفظه. الإنسان العادي هذا غالب الحفظ، يعني مو قليل الحفظ، يعني حفظه أغلب من نسيانه، هذا واحد. الشيء الثاني وانتفاء الخرس ليكون المهم أحكم بيتمكن يحكي لال المهم، والحرية من الشراط ما ذكرها، ولكن نتمكن بعض الشراط طرفا حلها. طبعا على خلاف في الأخير الحرية أكو خلاف، الشرط في القاضي له مو شرط أكو خلاف، ويمكن الدخول الأول في شرط الكمال. نحن نقول الكمال فهذا الإنسان اللي كثير مثل هذا مو إنسان كامل، يعني هذا مو إنسان طبيعي، فحمل الشرط الأول في الشرط الأول واضح، فهذا انتهينا. فإذا بس ويمكن عدم اعتبار الأخير هنا، اتفقتوا؟ من بعد الحرية الشرط المصنف لا يعتبر الحرية في هنا، يعني في كتاب اللمعة، مع أنه قطع بالاعتبار في الدروس، في الدروس كان الحرية شرط قطعة، أما إحنا يقول الدراية متبدل، مثل بقية العلماء اللي يقولون الحرية مو شرط، فصار مو إشكال، بعد شنو؟ وقف؟ شنو عندنا؟ انتفاء الخرس، هذا هو الداخل، انتفاء الخرس، ليكون أبكم. انقلت على دخل بالكمال ايضا، اندخل بالكمال لان هذا الانسان احرف هذا مو كامل، قلنا التفت اكو فرق بين الخرس وبين البصر والعمى، كلهما على رفق واحد، اذا هما داخلان في الكمال ليش ذكر البصر مستقلا، والا هو داخل فلماذا لم يذكر النطق الكلام؟ العمى البقر والنطق داخلان في الكمال لو مو داخلان، لو واحد داخل واحد مو داخل، اذا واحد داخل واحد مو داخل بأي مناسبة تفريق بالأبصر، اذا اثنين هم داخلان فليش ذكر البصر مستقلا، اذا اثنين هم مو داخلان يعني بالنتيجة المصنف ما ذكر النطق، لماذا لم يذكره؟ فالإشكال وارد عن المصنف على كل تقدير، وليس دخول الثاني يعني انتفاء الخرس، لو كانت الخرس مو صحيح، انتفاء الخرس وليس دخول الثاني في الكمال، ان قلتم هذا دخل في الكمال نقول البصر ايضا دخل في الكمال، فليش اخذه بالذكر؟ ليس اولى من دخول البصر والكتابة في الكمال، الكتابة ايضا الكمال الثاني، هذا مو كامل، هذا ناقص في الواقع، فليش ذكر الكتابة؟ ليش ذكر البصر؟ فكان اللازم ذكر انتفاء الخرس كما ذكر البصر وكما ذكر الكتابة، او يحدث الجميع يقول الكمال بعد لا يذكر لا البصر ولا الكتابة، كل داخل في الكمال، او ادخال الجميع في الكمال. هذا هذا ايضا بحث الاخلاق ثلاث فروض طبعا لن يكونها داخله في الكمال لو مو داخله لو مختلفه تنجح من الابرج كلها داخله ليش ذكر البصر والكتابه كلها مو داخله ليش ما ذكر النور قال الشرائط اذا ما قري ورا عنها اغلب الشرائط اعتباري يقول ليكم ناقص خلي يكون اخر شفته دائما اذا قري ورا على هذا المطلب سبب اما ما كنت باي دليل قضايا اعتبارية واستحسانات ربما واردة من السنة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الطاهرين وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا الا في قاضي التحكيم البحث حول قاضي التحكيم في أمرين الأمر الأول في معنى قاضي التحكيم وظرف وجوده الأمر الثاني في حل عبارة المصنف أما بالنسبة إلى الأمر الأول قاضي التحكيم القاضي قسمان قاض منصوب من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام مثل محمد بن أبي بكر في مصر وقاضي يتراضى به الخصمان الإسلام لا يلزم الإنسان أن يذهب إلى القاضي الرسمي نحن نعتقد بعلم زيدين وبفقه زيدين وبعدالة زيد كل إنسان نروح إلى دار القضاء نروح إلى هذا الإنسان هذا يسمى بقاضي التحكيم يعني القاضي الذي حكمه الخصمان في أمرهما ورضي به حكما هذا جائز أو مو جائز نعم جائز لأنه المفروض أن هذا فيه الشروط والقاضي المنصوب من قبل الإمام فيه الشروط فما هو الفرق بين أن أذهب إلى ذلك القاضي أو إلى هذا القاضي نفس المسألة في إمامة الجماعة الإمام عليه الصلاة والسلام نصب إنسانا إماما للجماعة إذا يعجبني أروح أصلي خلف إذا ما يعجبني أروح يم قاضي آخر طبعا هذا القاضي مو أنه يفتح محل في مقابل القاضي الرسمي لا كل واحد يعجب خليجه إلى بيته ويحصل الأمر فيما بينهما وهذا الشيء حتى الآن موجود في الدول الحاضرة أكو محكمة صار خلاف بين زوج وزوجة يتمكن يقول إلى هذه المحكمة ما يعجبهم يقول إلى كبير العائلة كبير العائلة هو اللي يحسم القضية وحسمه معترف به هذا أمر الأمر الآخر قاضي التحكيم متى يتصور وما هو ظرف وجوده المصنف يقول قاضي التحكيم فقط يتصور في زمان ظهور الإمام وحضور الإمام أما في زمان الغيبة ما عندنا قاضي التحكيم ليش؟ لأنه في زمان حضور الإمام الإمام عليه الصلاة والسلام لقب محمد بن أبي بكر على الإسلام أنا يعجبني أروح إلى يعجبني أروح إلى واحد آخر جامع الشرط أما في زمان الغيبة بعد ما عندنا قاضي التحكيم ليش؟ لأن من الثابت في الفقه الشيعي أن كل المجتهدين على حد سواء ولا فرق فيما بينهم إطلاقا كلهم نوار من قبل الأئمة والنسبة فيما بينهم وبين الإمام نسبة متكافئة ولا أفضل يتلى أحدهم على آخر تطلقا إلا المقاييس الأخروية الكفاءة فلان ما أشبه ذلك لكن إذا جمع المجتهد الشروط التي تجب في الاجتهاد لا فرق بينه وبين أي مجتهد آخر ولذلك من الثابت فقهيا أنه كلام المجتهد مقدم بالنسبة لمجتهد آخر يعني المجتهد يفتي فتوى المجتهد الاخر مو ملزم بهذه الفتوى وانما ملزم على من يقلد ذلك المجتهد اذا ثبت على المطلب هذا قاضي التحكيم مجتهد ومو مجتهد اذا مجتهد على الملزم قاضي التحكيم قاضي منصوب من قبل الامام بالنيابه العامه فرقوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما بعد منصوب غير منصوب ما عدنا إذا مو مجتهد مو جامع للشرائط لا يجوز الرجوع عليه إطلاقا لأن قاضي التحكيم لا يجوز أن يكون فاسقا لا يجوز أن يكون جاهلا يجب أن يكون مجتهدا جامعا لجميع الشرائط سواء شرط واحد وهو تعيين الإمام له بالخصوص هذا الشاط وحده هو المفقود في قاضي التحكيم. فبناء على هذا في زمن الحيب لو قاضي لو هيج قاضي التحكيم بعد ما عدنا في زمان الإمام عدنا إنسان عادي قاضي منصوب من قبل الإمام قاضي التحكيم. فالمسألة لا مصداق لها في زماننا وإنما في الأزمنة الغادرة وفي زمان الإمام الحج عليه الصلاة والسلام. وهذه الشرائط كلها يعني مجتمعتان معتبرات في القاضي مطلقة. الشرائط اجتماع الشرط في زمان حضور الإمام لو في زمان غيبة الإمام إلا استثناء واحد إلا في قاضي التحكيم وهو القاضي الذي تراضى به الخصمان تراضوا به ليحكم بينهما مع وجود قاضي منصوب من قبل الإمام عليه السلام. صحيح ما نرجع إلى ذلك القاضي دون هذا وجود قاضي التحكيم متى يتصور؟ وذلك في زمان حضور الإمام. طبعا الإمام دائما حاضر يعني حضوره علنا يعني في زمان حضور الإمام. فإن حكم قاضي التحكيم ماض على منه على الخصم من إذا حكم انتهت القضية بعد لازم يقبل السلامة. وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط يعني حتى إذا شنو حتى إذا مو بالي حتى إذا مو مشتهر حتى إذا مو كذا حتى مو كذا لأن شوفوا طبعا هذا حسب ظاهر عبارة المصنف عبارة المصنف ألفة يقول كل هذه الشروط لازمة إلا في قاضي التحكيم. إذا مو لازم يكون بالغ مو لازم يكون مجتهد مو لازم يكون عادل هذا مقتضى العبارة هذا ظاهر العبارة ولكن قطعا هذا مو مراد المصنف. مراد المصنف شيء آخر ولكن ليس المراد أنه قاضي التحكيم يجوز خلوه من هذه الشرائط أجمع لا بالغ لا عاقل لا حر لا مجتهد فلان. فإن استجماع قاضي التحكيم لشرائط الفتوى شرط. شو شرائط الفتوى؟ معرفة المقدمات الست والأصول الأربعة وقدرة رد الفروع على الأصول حتما لازم يكون مجتهد. فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط بإجماع العلماء وكذا بلوغه غير الولد ما يجوز تحكيمه وعقله المجنون ما يجوز تحكيمه وطهارة مولده عكس ولد الزنا وغلبة حفظه ليكن كثير النسيان وعدالته أيضا كذلك لازم يكون عادل. صحيح؟ فإذا هذه الشروط شرط. إذا المصنف عندما قال إلا في قاضي التحكيم شو المراد؟ ها؟ إحنا قلنا المراد أنه جميع الشروط مشتركة في كل القضاء. من جملة الشروط شنو كان؟ نصب الإمام هذا إحدى الشروط اللي في أول كتاب قرأنا هذا نحن في أول كتاب وهو وظيفة الإمام أو نائبه في زمان الإمام. فمن شروط القاضي العام نصب الإمام اجتماع مجموع هذه الشروط مو شرط واضح ولو بفقدان واحد منها لأنه فقدان الشروط قد يكون بفقد كيف يفقد السكن الجبين إما بفقد كلا الجزئين وإما بفقد أحد الجزئين. إذا أحد الجزئين راح يعني السكر ما عندنا فما يسمو سكن الجبين هذا يسمو خام. إذا سكر عندنا ما عندنا خام حتى نخلطهم هذا ما يسمو سكن الجبين يسمو سكر. فإذا المجموع هذه الشرائط مو شرط مو أنه يجوز الخلوع عن كل هذه الشرائط هذا معنى عبارة المصنف. وهناك احتمال ثاني أن يكون مراد بإلا مو فقط نصب الإمام وإنما بعض الشروط الأخرى من يستثنيها الشروط المجمع عليها يقبلها. أما بقية الشروط مثل البصر مثلا مو لازم يكون مبصر الكتابة مثلا إذا كانت شرط مو لازم يكون كاتب. فإذا المستثنى إما فقط الشرط الأول وهو نصب الإمام وإما هذا الشرط مع بعض الشروط الأخرى كالبصر والكتابة وما أشبه. التفت زيادة حتى نقرأ العبارة بسرعة. المهم هذه الشرائط شرط فلا يجوز الخلو منها أجمع وإنما يقع الاشتباه والبحث والتردد في بعض الشرائط. شنو بعض الشرائط؟ مثلا الكتابة مثل بعد شنو البقر وما أشبه ذلك. والمصنف في الدروس أقعد أن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب من قبل الإمام أجمع في جميع الشروط من غير استثناء. كل الشروط لازم تكون موجودة طبعا إلا الشرط شنو نصب الإمام عليه السلام. وكذلك قطع بهذا المطلب المحقق في الشرايع والعلامة الحلي في كتبه وولد العلامة صخر المحققين في الشرح عند كتاب كأنه الشرح على كتاب والده صحيح؟ كتاب شرح على والده كاتب هذا المطلب لأن فخر المحققين قال في الشرح لاحظوا التحكيم الشرعي مو العرفي. العرفي مش على أي واحد حكم هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم. الحكم يعني شنو؟ يعني القضاء. كل شرائط القضاء موجودة يعني شنو؟ البلوغ، العقل، البصر، الكتابة، الحرية، الرجولة، كلها إلا شرط واحد الذي لهذا الإمام تولية القاضي شرعا سوى الناس حضوه هذا الشرط الموجود فيه سوى نص من له توليته نصه عليه يعني على من؟ على القاضي قاضي التحكيم بولاية القضاء ما ينص علي بأنك وال هذا الشرط والمفروض. أما بقية الشروط كلها موجودة واضح العبارة؟ سوى نص الإمام على قاضي التحكيم ينص عليه بماذا؟ بأنك وال من قبلي. ويمكن حمل هذه العبارة يا عبارة عبارة المصنف إلا في قاضي التحكيم على ذلك يعني على ما قاله فخر المحققين. شلون نحمل على ذلك؟ بجعل قول المصنف استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها مو كل الشرائع معتبرة صحيح؟ هذا استثناء في قاضي التحكيم جميع الشرائط التي من جملتها تولية القاضي. تولية القاضي ما كان مذكور يكفي أول الكتاب كان مذكور. راجعوا الشرائط شوفوا الشرائط ذكرناها صفحة 69 ولا بد من الكمال والعدالة والذكورة والكتابة والبقر. خب نفس الإمام والموجود يقولها إصطادم المجموع المعنى أول الكتاب المصنف شنو ذكر وهو وظيفة الإمام أو نائبه فلازم لو الإمام يقضي لو يعين نائب حتى الإنسان يكون قاضي فإذا هذا شرط يستفاد من مجموع الكلام. مجموع هذه الشروط مو لازمة في قاضي التحكيم. ليش مجموعها مو لازمة؟ لأن الأول منها مو لازم واضح؟ لأن قلنا فقدان المركب قد يتم بفقدان جميع الأجزاء وقد يتم بفقدان واحد منها بجعله كلام المصنف استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها في القاضي اللي من جملة هذه الشرائط تولية القاضي من قبل الإمام المدلول على هذا الشرط بقوله أولا قول المصنف شنو قال؟ قال وهو وظيفة الإمام أو نائبه فلازم يكون نائب من قبل الإمام صحيح؟ المدلول عليها بقوله في الصفحة الأولى ثم قوله وتثبت ولاية القاضي بماذا؟ صحيح؟ بالشياع أو بشهادة عدلين صحيح؟ وتثبت ولاية القاضي بالشياع أو شهادة عدلين أو فلان يا قاضي تثبت ولايته من قبل الإمام صحيح؟ ثم ذكر باقي الشرائط في وين؟ في ولا بد من الكمال والعدل. بعبارة أخرى المصنف قال الشرط الأول في ضمن كلامه التولية من قبل القاضي بعدين قال شنو الدليل تولية القاضي؟ قال وتثبت بالشياع أو بشهادة عدلة. بعدين قال أكو شروط أخرى. شنو الشروط الأخرى؟ البلوغ والعقل وفلان وفلان. قاضي التحكيم كل هذه الشرائط مو لازم تجتمع فيها لعدم وجود الشرط الأول. ثم ذكر باقي الشرائط في صفحة 67 فيصير التقدير وحاصل المعنى أنه ضمير الشأن يشترط في القاضي اجتماع جميع ما ذكر من الشرائط صحيح في القاضي إلا قاضي التحكيم فلا يشترط في قاضي التحكيم اجتماع جميع الشرائط. ليش لا يشترط اجتماع الجميع؟ لصحة التحكيم بدون تولي من قبل الإمام. فاتضح أنه ظاهر عبارة المصنف وإن كان عدم اشتراط شيئين، لكن مراد شنو؟ عدم اشتراط الشرط الأول اللي اصطدنا من مجموع عبارة المصنف لصحة التحكيم إلى فرض التحكيم بدون التولية والنص من قبل الإمام. صار واضح المعنى شنو؟ نفس المعنى اللي قال فخر المحققين، وهذا المعنى هو الأنسب بفتوى المصنف والأصحاب، لأن المصنف يختار دروس نفس المعنى ذاكرة، العلماء مثل العلامة وابنة والمحقق نفس المعنى ذاكرين. هذا أكو احتمال آخر، يقول إلا مو فقط استثناء الشرط الأول، الشروط الإجماعية نقول لازمة، بقية الشروط مو لازمة. الشروط الإجماعية شنو هي؟ الاجتهاد، طهارة المولد، فلان فلان. أما أكو بعض الشروط مو إجماعية، مثل شنو؟ بصر، الكتابة، الذكورة مثلا على احتمال، نقول هذا إلا استثناء من هذه الشرائط. لاحظ العبارة؟ ولا بد من الكمال والعدالة. الكمال صب لازم، العدالة ملازمة، أهلية الإفتاء ملازمة، أما الذكورة يمكن نطلعها ويمكن ما نطلعها عشان نجي نقول. أما الكتابة ملازم، أما البصر ملازم، في استثناء يكون أهم دائرة. ويمكن طبعا على بعدين، لأن خلاف فتوى المصنف في بقية الكتب، أن يستثنى مع الشرط المذكور. هذا من غلط أن يستثنى. أكو نسخة قديمة عندنا هنا طبعا قديمة، هذا في النسخة القديمة كاتبنا مع الشرط المذكور، ويمكن أن يستثنى مع الشرط المذكور. الشرط المذكور من هو؟ أحسنتم، نص بالإمام. مو فقط نص بالإمام ملازم، أكو أشياء أخرى ملازمة. أن يستثنى أمر آخر، أشياء أخرى، بأن لا يعتبر المصنف فيه، يعني في من؟ في قاضي التحكيم. هنا يعني في كتاب اللمعة، ولو في كتاب الدروس قال لازم كل الشروط، أما هنا في كتاب اللمعة يقول البصر مو لازم، طبعا مع نفس الإمام، البصر مو لازم، الكتابة مو لازمة، بعدين يقول الذكورة مو لازمة لأن مو إجماعية. البصر والكتابة ليش؟ شنو فرق عن قاضي العدل؟ لأنه أكو فرق، قاضي التحكيم قاتل قاضي محدود. أما القاضي العام شنو؟ ألوف القضايا يراجع بشأنها. فالقاضي العام إذا ما يكون مبصر شلون يميز بين الخصوم؟ شلون يفهم المطالب؟ إذا ما يعرف الكتاب شلون يدون ألوف القضايا؟ الذاكرة ما تتحمل هذا القدر. أما قاضي التحكيم واحد يجي يراجع. خب ضبط واقعة واحد السهل حتى إذا يكون معرفي. سهم واقعة واحد يخط أصدقاء يعرفهم بصوتهم يسمع. صحيح؟ فالقاضي التحكيم، قاضي التحكيم ملازم البصر والكتابة، أما القاضي العام لأن دائرة ابتلاء وسيعة فيحتاج إليهما، لأن حكمه حكم منه قاضي التحكيم في واقعة واحدة أو وقائع خاصة، مجموعة من الوقائع القليلة يمكن ضبط هذه الوقائع بدونهما، بدون منه البصر والكتابة، أو لا يجب أن أضبطها. أنا شعبي، أنا خب ما جئت نصبت نفسي للقضاء، أنتوا إجا تراجعوني، تردون تضبطون محاضر الجلسة، أنتوا جيبوا شهود، أنتوا كتبوا. القاضي العام بيت ما كان يقول هذا العام، كل مراجع يقول أنت شئت. هل شلون صار قاضي؟ أما قاضي التحقيق، أنتوا يعجبكم تجون إلي، أنتوا كتبوا، أنا ما أكتب. إما يمكن ضبط الوقائع بدون البصر والكتابة، لو حتى إذا ما يتمكن يضبط لا يجب على قاضي التحكيم ضبط هذه الوقايع وكتابة هذه الوقايع، لأنه قاضي تراض، لأنه قاضي تراض من الخصمين، قاضي مضاف تراض مضاف إليه، قاضي تراضي يعني قاضي مربوط بالتراضي مو بالناس، لأنه قاضي تراض من الخصمين، فقد قدم على منه على ذلك، على ذلك يعني شنو فقد قدم على تحكيمه، سواء مبصر لو مو مبصر، يعرف الكتاب لو ما يعرف. ومن اراد من الخصمين ضابط ما يحتاج اليه، سيحتاج الى كتابه شيء فلان، اشهد على يجيب شاهد على ضبط ما يحتاج اليه. المهم لو مو يمكن ضبط الوقائع بدون البصر الكتابة؟ لو انا حتى اذا ميت نقول هو مو لازم انتو يعجبكم تتراجعون ان انتو كتبوا للضبط والتثبيت. مع بحث اخر ان في الشرطين خلافا في مطلق القاضي. اصلا منو قال في القاضي في اصل القاضي حتى القاضي منو قال لازم يكون مفسد؟ ما هو البحث فيه منو قال لازم يكون يعرف يكتب؟ فاذا هناك اكو بحث هناك طريقه او لا اكو مع ان في الشرطين خلافا مع ان خلافا في شرطيه الشرطين في مطلق القاضي منصوبا او تحكيما ففي قاضي التحكيم اولى بالجواز. يعني شنو هو؟ يعني ان يكون جائز ان يكون اعمى جائز ان يكون شنو ما يعرف الكتابه. ليش اولى بالجواز؟ لان ذاك القاضي العام يمكن يكون اعمى فكيف القاضي الخاص؟ ليش اولى؟ لانتفاء المانع الوارد في العام. في العام يعني في القاضي العام. القاضي العام يكون اعمى اكو مانع. شنو المانع من ان يكون اعمى؟ ها انه ما يكتب. اذا ما يكتب ما يتمكن يضبط الوقائع. اما هذا المانع مو موجود في هذا. فاذا هناك كان الشك في الشرطين هذا طريقه او لا يجب ان يكون فيها ما شاء لانتفاء المانع الوارد في القاضي العام. المانع شنو هو؟ عدم الضبط فلان. ليش اكو مانع؟ بسبب كثرة الوقائع اللي يراجع بها وعسر الضغط بدون البصر والكتابة. الخلاصة قاضي التحكيم المصنف يقول شنو مو واجب يكون مبصر أو كاتب يعني يعرف يقرأ ويكتب. ليش؟ لثلاثة أولا ثلاثة اولا وقائع محدوده فيمكن ضبطها وتمييزها بدون البصر والكتاب. المساله الثانيه انه انت اقدمت على الضبط انا شعبي يقول قاضي التحكيم نسيت ليش نسيت يقول انت اقدمت على الضبط انتو كان يعجبكم هاي القضايا تضبط يبوا شهود لكم انتو كتبوا. المساله الثالثه الشرطين اصلا اكو شك فيهما في اصل القاضي فكيف بقاضي التحكيم اللي هو مرتبه نازله. فإذا محتمل المصنف مراد بعبارة إلا أن النص مو لازم يكون هذا واضح البصر والكتاب أيضا مو لازم هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث مو فقط ظني مو لازم الذكورية أيضا مو لازم هذا أيضا لأن لاحظوا الأخيرة الأخيرة والذكورة والكتابة والبصر صفحة 69 وأما الذكورية شرط في قاضي التحكيم ليصابون إلى امرأة طبعا لازم تكون مجتهدة. وأما الذكورية فلم ينقل أحد في الذكورية خلافة مو منقول أكو خلاف بين العلماء. ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراط الذكورية. قاضي التحكيم بيكون تكار في كل مقاعد الإسلام يشترط الذكورية في قاضي التحكيم ما يشترط هذا بعيد. خد بعيد شنو قلت وإن كان محتملا عدم الاشتراط البعد خد ما يصنع حكم. إذا الدليل ما عندنا فيجوز التحكيم حتى إلى الانتصار. اثنين متعارفين رأيهم هم انتصار القضية. شو الاشتراك في ذلك؟ وإن كان عدم الاشتراك محتملا ولكن المهم بعيد. ولا ضرورة في عبارة المصنف إلى استثناء الذكورة. نقول أنه المصنف يستثني الذكورة لأن هذا خلاف نفسه والمصنف خلاف والإصحاب خلاف الظهور ما غير أحد هذا المطلب. بعيد نحمل عبارة المصنف على هذا الشيء لأن الاستثناء يعني المستثنى لأن المستثنى هو المجموع للأفراد. لاحظوا المصنف ما يقول مقال إلا في قاضي التحكيم كلام استثناء ما يريد يقول فرد من هذه الأمور مو شرط في قاضي التحكيم حتى تقولون الذكورة أحد الأفراد فهي مستثنى مراد هذا المجموع بما هو ملازم. المجموع ينتفي بانتفاء إما الاحتمال الأول النار وإما معه أيضا البصر والكتابة. الذكورة بعيدا دخلها واضح لأن المستثنى من هو المجموع هذا المجموع بما هو مجموع مو لازم مو أن كل فرد من الأفراد مو لازم حتى تقول الذكورة فرد فمو لازم ها لا شوف يعني الهيئة التركيبية مو لازم إن الفرق من الهيئة التركيبية هذا المجموع بما هو مجموع مو لازمة. نقول بالسفر الصلاة 4 ركعات مو لازمة. يعني كيف صلاة 4 ركعات مو لازمة؟ يعني الواحد يصلي؟ ها؟ يعني هذا المجموع بما هو مجموع مو لازمة. نعم اثنين من اللازمة. نفي المجموع غير نفي الأفراد جميعا. خب؟ فاتضح كم احتمال أكو؟ 4 احتمال. أول أن يقول كل الشرائط ملازمة، يعني ولا واحد منها لازم، اللي هذا حتما مو مراد ولم يقل بها. الشيء الثاني استثناء نص بالإمام. الاحتمال الثالث استثناء نص بالإمام والكتابة والبصر. الاحتمال الرابع كلها مع الذكورة، أما البقية بعد مصر لأن بقية الشروط إجماعية. واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني فقيه كان له مو فقيه. يعني إذا مو فقيه يجوز تحكيمه؟ لا. إذا فقيه بعد هو قاضي منصوب من قبل الإمام بالعموم، بعد ليس مقاضي التحكيم، لأنه إن كان مجتهدا نفر حكمه بغير تحكيم. واضح؟ يعني التحكيم بعد يحصل هو منصوب من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام، هو قلت إحنا ما تحكمنا إليه إلى المجتهد، هو حكم ينقل حكم الأمين. أكو مجتهد، إحنا ما تحكمنا إليه في قوم، أكو مجتهد واحد حكم في قضية النزاع وإحنا بلا رضا منا ولا تحاكم، ينقل حكم الأمين. نعم تحكيم، لأنه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم، وإلا إذا ما كان مجتهد لم ينفذ حكمه مطلقا، حكمت له ما حكمت بإجماع العلماء، وإنما يتحقق ويوجد قاضي التحكيم حال حضوره عليه السلام، طبعا مع جمعه للشرائط. كل الشرائط موجودة والإمام موجود صحيح، مع جمعه وعدم نصبه. كل الشرائط موجودة في نما الإمام، لكن الإمام ما نصبه. ما يخالف نرجع عليه كما بيناه سابقا. بل إن حكمنا لما حكمنا فد واحد مو مجتهد، يعني مو مجتهدين اجمعا على قول المصنف. يعني احكام كل تالي واحد ثاني يقول ليش الله خلق البحر واسع، حتى كل هاي الاحكام ياخذوها ضدها بالبحر. الوالد عنده تامل في هذه المساله، الوالد يرى انهم مو لازم يكون مجتهد، خلي بيقولوا هذا الإجماع المثابت بقية الإجماعات المثابتة، فيجوز أن يكون القاضي غير مجتهد. طبعا القاضي يكون العدالة معلومة، أما الإجتهاد مو لازم، لا يعرف المسائل ولو تقليدا. وقد تحرر يعني اتضح تبين من جميع ما قلناه من أول مطلب الشراء إلى الآن أن الإجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان والأحوال. يعني شنو؟ يعني اكو امام لو ماكو امام، اكو احتياج لو ماكو احتياج، لازم يكون مجتهد، اما ما يكون مجتهد ما يفيد. وهو شرطية الاجتهاد موضع وفاق بين جميع العلماء على رأي المصنف. الخلاصة على الاجتهاد شرط مطلقة، البحث في النصب وعدم النصب، في البصر وعدم البصر، في الكتابة وعدم الكتابة مثلا. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده؟ احنا رحنا حكمنا زيد في زمان الامام، بعد ما حكم صحيح الخصمان لم يرضيا بالحكم، هذا كان يتوقع يصير كل الدار، ذاك كان يتوقع يصير كل الدار، الدار سواه نصيا يعني. فاثنينهم رفضوا حكمه، يتمكنوا يرفضون حكمه قبل ما يحكم يتمكنوا يتراجعوا، لكن بعد ان وقعت الواقعه بعد ما تراجعوا حكم نافذ وانتهت القضيه واصبحت الدار قسمه. وهل يشترط في نفوذ يعني في اجراء حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين بالحكم بعد الحكم، يعني بعد ما حكم لازم يرضون بالحكم؟ قولان اجودهما عدم الاشتراط. ليش؟ عملا باطلاق النصوص، لأن النصوص تقول يجوز التقاضي إلى منه؟ إلى قاضي التحكيم، وحكمه نافذ، مثل راضية أو لم يرضى نص مطلق. ها أيضا نفس الشيء نص مطلق يقول واحد يقول نافذ مثل كلاهما راضية لو لم يرضى لو راضية واحد حكم نافذ. مثل أخرى القاضي من يعيش بالي القاضي من يعيش بعد معنى بيت المال بيت مال المسلمين افتحوه على القضاء ويجوز ارتداء القاضي من بيت المال طبعا مع الحاجة. شوفوا بيت المال وضع للمصالح العامة وللمحتاجين صحيح وهذه مجموعة المصالح لا إذا ما يطلون للقضاة مال والقضاة محتاجون لا يقوم هنا للقاضي فيعطى للقضاة أما إذا مو محتاج بأي مناسبة يأخذ فلوس المسلمين إنسان يعني أبدأ المال وده يمشي نفسه يعني بالمنظار الإسلامي دائما لازم يأخذ مال من بيت المال فيجب عليه القضاء إما وجوبا كفائيا أو عينيا واضح؟ ما يجوز يأخذ مال إذا بلي أما واحد يصلي صلاة الظهر يقول داع فلن طول فلوس يجوز يأخذ فلوس ما يجوز ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة مع الحاجة واضح بلا حاجة واضح ليش بلا حاجة مجاهد يأخذ بلا مناسبة يأخذ فلوس مال المسلمين مو مضطر إلى ذلك. طبعا أكو ملاحظة في كلمة ارتزاق ارتزاق غير الأجرة غير الأجرة يعني أنا أسوي عمل في مقابل العمل أخذ مال في الحمال يجي ينقل لكم الأمتعة يأخذ مال مثل محتاج يوم محتاج بعد بحث مال قال عمل ارتزاق يعني سد الخلل يعني اصلا ما عنده فلوس تبقي له فلوس بقدر ما يستغني عند الناقص في ميزانيته شنو يسوي كمل الميزانيه شنو النسبه بين الارتزاق وبين الاجره لان تم المنطقيه الارباح هذا دكتور عموما من وين يعني شنو يعني نوضح مرانا يعني قد يكون ارتزاق ولا اجره قد يكون أجرة بلا ارتزاق قد يستحدان فتأتي بكم مثال إنسان يحتاج كل شهر مثلا 3000 تومان هذا الشهر عنده 2000 تومان فالشهر النقص الموجود عنده 3000 تومان هذا قد يقرأ القرآن مقابل كل قرآن يقول 2000 تومان الجهد يأخذ منكم 2000 تومان يقرأ فلوسه 4 هذا صار أجرة ما صار ارتزاق واضح؟ قد يكون عمل يسوى إذا كان يقيم 10000 تومان تقول 1000 تومان واضح؟ قال شنو يصير؟ ارتزاق قد يكون الأجرة أقل من الارتزاق يعني أجرة هذا العمل 500 تومان تقول 1000 تومان بالنتيجة سواء الأجرة أقل لو أكثر لو مساوي إحنا نحمل النقص اللي موجود في حياة القاضي صار واضح؟ يعني هو إذا محتاج إلى 5000 تومان نطلع 5000 تومان سواء أجرته في المحاكم الغربية 10000 لو 2000 لو 5000 نطلع 5000 أن يعيش حياة كريمة ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال طبعا إذا كان محتاج مع الحاجة إلى الارتزاق ليش محتاج؟ إما لعدم المال ما عنده فلوس للطلب اللي ما عنده أو لعدم الوصلة إلى المال عنده فلوس لكن الدولة مصادرة هذا المال عنده فلوس لكن الفلوس ما جاي إليه واضح فنقضي بفلوس أو لعدم الوصلة إلى المال سواء تعين القضاء عليه صار واجب عيني لأن ماكو غيره أم لا واجب كفائي فهي نقضي بفلوس لأن بيت المال معد للمصالح مصالح المسلمين وهو ارتزاق وهو يعني ارتزاق القاضي من أعظم المصالح ليش هذا ما نقول القاضي فلوس إنا واجب كفاية كل واحد يقول مو علي إنا واجب عيني القاضي يقول لا غرابة الإسلام إذا أنا أجئت القاضي إنا أقول فموصي القاضي الواجبات شلون فيها إحنا بلا غرابة واجب الإنسان يصدق يتوضى له مو واجب نعم لا الوضوء صار ضرر القاضي واجب عليه يقضي ولا واجب عليه يقول ما صرف قاضي يقول ليش واجب عليه يقول لا ضرر في الإسلام ما صرف قاضي وإذا ما هو قاضي الدولة شنو تصير ولاية بلا قاضي، يصير ولاية بلا قاضي. شنو؟ لا القاضي المصوم هو المقاضي التحكيم على شعلي وهو من أعرض المصالح. وقيل بالتفصيل، التفصيل شنو هو؟ إذا القضاء واجب كفاية عليه ما يخالف يأخذ فلوس، صحيح؟ أجرة يأخذ، مو ارتداد، أجرة. إذا مو واجب عيني عليه شنو؟ إذا واجب عيني عليه لا تجوز الأجرة ولا الارتداد. لاحظوا، لأنه شنو؟ إذا الواجب واجب عيني، هل يجوز الإنسان أن يأخذ واجب فلوسا على الواجب العيني؟ من صلاة الظهر اليوم أعطاني مقابل فلوس، ما يصير فلوس في العقل، أو واحد يحج حج الواجب مقابل فلوس. أما إذا الواجب كان واجب كفاية عند تغسيل الميت يجوز أخذ فلوس كما يجوز. إذا الواجب واجب كفاية يجوز أخذ الفلوس كما يجوز. نعم، ليش أخذ الفلوس؟ لأني أقدمته في قبال الآخرين. العظم واجب كفاية مستحيل، صحيح؟ بناء على هذا شنو يصير؟ إذا واجب عيني ما يجوز من صلاة الظهر، إذا واجب كفاية يجوز يأخذ فلوس. وقيل لا يجوز أخذ المال مع تعين القضاء عليه، صحيح؟ ليش ما يجوز؟ لوجوبه، لوجوب القضاء، والواجب العيني لا تأخذ عليه أجرة. ويضعف هذا التفصيل بأن المنع حينئذ، يعني حين التعين، من الأجرة لا من الرزق. إحنا ما يخالف هذا واجب عيني، لا يجوز الأجرة على الواجبات العينية، لكن ارتداء القاضي مثل ما شنو المانع من ذلك؟ مثل كل فقراء المسلمين، بقية فقراء المسلمين منين يفهموا فلوس؟ ها؟ من بيت مال المسلمين. هذا القاضي أحد فقراء المسلمين، لما ما عنده فلوس، فنطيله من بيت المال، فأجر ماذا نطيله؟ مثل بقية كل فقراء الدولة كانوا يفهموا فلوس، كل فقراء المسلمين. ويضعف ولو أنه في الواجب العيني الأجرة مجائزة، بأن المنع حين التعين من الأجرة لا من الرزق كبقية الفقراء المسلمين. صار واضح؟ بس إذا واحد مو قاضي ما عنده فلوس، بيت المال يطيله لما يطيله؟ أو نعم. مسألة أخرى، الخصوم يعطون فلوس للقاضي جائز لو مجائز؟ لأن هذا شنو؟ هذه هي رشوته. ولا يجوز الجوع ولا الأجرة من الخصوم. واضح؟ الأجرة طرفها يجب أن يكون معينا، الجوع طرفها مو معين. يعني فد مرة أقول أيها القاضي تحسم هذه القضية ونطلق فلوس، هذا مجاز. فد مرة نقول يا قاضي حسم هذه القضية نطلق فلوس، هذا يسموه جوع، باب الجوعالة، مثل ما رد دابتي. ولا يجوز الجوع ولا الأجرة، من يدفعها من قبل الخصوم ولا من غيرها. إنسان أجنبي يقول هل هاي مش تعطيك فلوس؟ لأنه هذا الجوع والأجرة في معنى الرشا والرشا كلاهما جائز، والرشوة غير جائزة. إن شاء الله بحث الرشوة بعدين. الهدية، الهدية شنو معنى؟ أكو في الروايات النهي عن ذلك، أنه هذا ليش يقول هدية؟ لا تقولوا أنه هدية، ليش عندما تندعك في بيتك ما حد ما يعطيك هدية؟ هسه اللي طلعت قال إذا يعطوك هدية، بس بالروايات أكو نهي عن ذلك. هسه من يأخذون من فلوس بيت المال؟ من يرتزق من بيت المال؟ الجواب جميع المسلمين، ولكن المصنف يركز على عينة. والمرتزق أكثر، المرتزق مو كلمة قبيحة، مرتزق يعني يأخذ رزقه، يأخذ فلوسه. والمرتزق من بيت المال كواحد واحد المال اثنين ويطلع فلوس بيت المال، هذا واحد. الشيء الثاني القاسم، القاسم مثل منه؟ مثل دول اللي يدفعون شهرية الآن، هم اللي يقسمون أموال المرجع، هذا يسموه قاسم. لأن بيت المال المسلمين شنو كانوا يسوون؟ كل سنة مرة مرتين أحيانا ثلاث مرات كانوا يوزعون كل مال بيت المسلمين على كل المسلمين، وهذا بيت المال المال المسلمين، يدعون جميع المسلمين، ما كانوا يطلون اللي ما في سنة واحدة حسب ظهر ثلاث مرات وزع بيت المال توزيعا عاما، كل شيء ما كان ذهب فضة فلان حبل حتى كان، كل ما كان بيت المال كانوا يوزعوا. هذا اللي يقسم ويطلع يطلع فلوس من بيت المال. والقاسم هذا اثنين كنت موزع الشهرية، نريد نشوف الألفاظ الحديثة. الثالث الكاتب يكتب شنو؟ يكتب للإمام. شنو يكتب للإمام؟ الإمام ما يحتاج إلى أنه يجاوب رسائل، مثلا يكتب قضايا يكتب اشياء هذه يسمى كاتب للامام او لضابط بيت المال ايش قد وارد ايش قد صادر محاسبات ديوان المحاسبات او الحجج يعني شو يعني يكتب ادله الطرفين في دار القضاء ونحو هذا المصالح كل شيء ما يكتب كل ما ينفع الدوله الدوائر الان في الدوله ايش قد عشان يكتبوها كل ما يكتب مثلا يكتب وقائع الدولة مثلا لحفظها قد ها السكرتير في العقد عليه اللي يطلع على آلة الطابعة كلها بعد من يطول ومعلم القرآن يعلم الناس القرآن مثل فلوس ومعلم الآداب الآداب يعني الأخلاق في الاصطلاح الفقهي الآداب معنى يشمل الأخلاق يشمل تعليم اللغة العربية أيضا علمه الأدب يعني علمه اللغة العربية لغة القرآن ومعلم الآداب الآداب شنو هي كالعربية يعني نحو صرف نفس اللغة العربية حتى الناس يتعلمون لغة القرآن اللغة واحدة تسود الأمة بعد شنو الآداب وعلم الأخلاق الفاضلة يعني الأخلاق الجيدة صيت أمانة وفاء ونحوها كل ما المهم ينفع المسلمين وفلان بعد منه وصاحب الديوان يتلقى مثل صاحب الديوان من هو صاحب الديوان احنا ما نحتاج الى احصائيات كم طلبة اكو في قوم صح كم مدرس اكو في قوم في الدولة كم جندي عندنا نحتاج الى ضابط واحصائية صحيح كم رئيس اكو كم عريس اكو كم نقيب اكو وما اشبه ذلك هذا اللي يدون هذه القضاء ويضبطها ويعرف منه راح منه اجى منه مات منه اجى مكانه هذا اسمه صاحب الديوان اللي يكتب وصاحب الديوان الذي بيده ضبط القضاء كم قاضي عندنا وياهو راح ياهو اجى وين صار خلا والجند وارزاقهم فلان شهريته هلك فلان شهريته هلك ونحو هذا المصالح كل ما يستفاد في هذا المجال بعد هو والي بيت المال